لك الحمد يا ربنا عدد ما خلقت في السماء ولك الحمد يا ربنا عدد ما خلقت في الأرض ولك الحمد يا ربنا عدد ما خلقت بينهما ولك الحمد يا ربنا عدد ما أنت خالق نسألك يا ربنا يا من رفعت السماء بلا عمد وبسطت الأرض يا ربنا على ماء جمد أن تحمي أوطاننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسألك يا رب العالمين أن ترحم موتانا وأن تشفي مرضانا وأن تقضي حوائجنا وأن تسدد عنا ديوننا وأن تتوفنا وأن تراض عنا وأن تهلك يا رب العالمين من أرادوا الإفساد في الأرض وأرادوا الإفساد بنا اللهم عليك بكل من أراد أن يلقي الزعر والرعب في قلوب أبنائنا وعلى قلوب نسائنا أسألك يا ربنا أن تستر نساءنا برحمتك يا رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد يتودد إليهم بالمغفرة وهو أغنى الأغنياء عنهم ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أحوج ما يقولون حاجة إليه أهل طاعته أهل محبته وأهل ذكره أهل شكره وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته ونشهد أن حبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا وقائدنا محمدا اللهم إنا نشهد أن نبينا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحت يا ربنا به الأمة وكشفت يا ربنا به الغمة فاللهم إنا نسألك أن تصلي على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وكما أمرتنا يا ربنا بالصلاة عليه صلاة نسألك بها يا ربنا أن تجمعنا بجمعنا هذا على حوض النبي محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إن شاء الله في البداية نتقارب قدر المستطاع إن شاء الله نتقارب قدر المستطاع أفتحوا لإخوانكم وافترضوا قدر المستطاع ثم أما بعد فإن كثيرا من إخواننا يرى أن الأيام المقبلة أيام خاصة يوم 25 من هذا الشهر أنه سيحدث فيه كذا وكذا وكذا وكذا ونحن نقول بمشيئة رب العالمين طالما أن أمة النبي في بلدتنا اختارت أن تكون الشريعة هي النبراط وهي المكانة الأولى في حياتنا فإننا سوف يطبق علينا حديث النبي محمد الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في عنوان ما أجمل هذا العنوان الذي سماه فضائل الصحابة تحت باب يسمى بفضائل مصر وكلكم يعلم أن نبينا محمد لم يأتي إلى مصر فاتحا ولم يحدث فتحا في عهده صلوات ربي وسلامه عليه أي أن النبي حتى توفي وتوفي من بعده أبو بكر رضوان الله عليه لم تكن مصر تعرف الإسلام ولكن المفاجأة الكبرى أن نبينا وصى بنا قبل أن يدخل الإسلام عندنا وهذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه إنكم ستفتحون مصر وإنها أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها ماذا يفعل الذين أتوا كعمر وأصحاب النبي محمد، النبي يوصيهم أنهم إذا نزلوا هذه الأرض المباركة، أرض مشى عليها الأنبياء ومشى عليها كثير من الصالحين ودفن في ترابها كثير من أصحاب النبي محمد، أرض الأولياء والبركة، النبي أوصى بنا فقال إنكم ستفتحون مصر وإنها أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا، النبي يأمر فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، ونحن نشكو إلى الله حال أهل مصر مع أهل مصر. انتشرت كثير من البلطجة، وانتشر سفك الدماء، وانتشرت المخدرات، وعم كثير من الزنا، لكن نحن بفضل من الله عز وجل نقول الأيام القادمة والتي بانت بشائرها بداية من اختيار الناس لدين الإسلام، كان ذلك يحتم علينا أن نهدي إلى شباب ثورة مصر وإلى الذين يخافون هذه الجمعة التي سميناها باقة ظهور من الحبيب الرسول، باقة ظهور من وصايا الحبيب الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. أول هذه الظهور التي نعطيها للناس في هذه المناسبة أن أول ظهرة يهديها لنا النبي محمد أنه يقول لنا لا تنسوا أن الذي أسقط النظام وقدر عليه هو الذي قال في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قبل أن يصعد علينا هذا هنا وهذا هناك فيقول لولا الشباب ما انتصرت مصر، ولولا الشباب ما حدث كذا وكذا، ونحن نقول فرعون مصر أو الذي اعتلى عرش مصر قبل هذا المخلوع وغيره. إننا إن قرأنا سورة الفجر علمنا أنه لا يوجد في الوجود محارب لله إلا أسقطه رب العالمين، وإن شئت فقرأ في سورة الفجر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اسمع، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، ماذا حدث؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن الله يمهل، وهذه نصيحة لإخواننا الذين يسعون في بلدتنا الآن فسادا من إطلاق نار على الأبرياء ومن إطلاق أعيرة هنا وهناك، إن ظننت أن لك قوة وأن معك سلاح فلن تكون أقوى من فرعون، ومهما أوتيت من قوة فالله أقوى منك، لأن الله قال في كتابه وأن القوة لله جميعا. إن غرتك قوتك فاعلم أن الله أيضا قال إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. لا تنسوا ذلك حينما تحتفلون بالثورة أو يحتفل بها أناس. نحن إن أردنا ذكرى أول ظهرة يهديها لنا النبي محمد هذه الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، اسمع، وتعز من تشاء. كم من أناس بنوا بيوتهم من بيع البنجو والبيرة وغيرها واعتلوا وعلوا على الناس، ولكن إن الله إذا أراد أن يأخذ إنسانا فتح عليه الأبواب. إن رأيت إنسانا طغى وتجبر فاعلم أن الله يفتح له الأبواب. أتعلم لماذا؟ لأن الله قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الله يأخذ على بغتة. ولا تظن أن مالك أعظم من رب العالمين. لا تظن أن سلطانك كعضو مجلس شعب أو شورى أو غيرها أعلى من رب العالمين. إن فرعون طغيانه جعله يقول أنا ربكم الأعلى. وإن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. وإن أبي بن خلف وغيره طغوا. ماذا كان الجزاء؟ نحن الآن إذا قلنا فرعون قلنا عليه لعنة الله. إن قلنا قارون قلنا أعوذ بالله لقد خسف الله به وبداره الأرض. وإن قلنا أبي ابن خلف أو عبد الله بن سلول وغيرهم طغوا وتجبروا. ولكن لا يكون عند الله يسونا شيء. إذا أراد الله أن يهلك يمهل في البداية. إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اللهم جنبنا الظلم والظلمات يا رب العالمين. يعز من يشاء ويذل من يشاء. هذه الباقة الأولى. إن كنت في نعمة فاحرصها بالشكر واعلم من أين جاءت. إن بنيت بيتا فقل هذا البيت من حلال أم من حرام. إن كنت تبغي أن تكون عضوا لمجلس شعب أو لمجلس شورى فالمفروض أن تجلس بين يدي النبي. إن أردت أن تدخل في المحليات القادمة وغيرها فاجلس بين يدي النبي. واعلم أن القاعدة الأولى في الذي يتولى رئاسة قوم أنه يأتي يداه مغلولة يوم القيامة. قال الحبيب محمد نبينا وحبيبنا وسيدنا من ولي أمر عشر. اسمعوا يا من ترجون الانتخابات ويا من تقفون وراء من لا يصلح. اسمعوها جيدا من على منبر النبي محمد. لأن من شهد شهادة زور وكان سببا في تولية من لا يصلح كان شريكا معه أمام رب العالمين يوم القيامة. اسمع أخي الحبيب ما يقوله النبي محمد. يقول الحبيب من ولي أمر عشر ما جزاؤه يا رسول الله الذي يتولى أمر عشرا من أمتك؟ قال يأتي يوم القيامة البداية يده مغلولة إلى عنقه. اسمع عدله يفك عنه. إن كان عادلا فك أسره وإن كان ظالما وإن كان جائرا أقيد إلى جهنم. بل اسمع ما رواه الإمام مسلم في صحيحه. ما من عبد والله قال لم يقل وما من رئيس وما من ملك وما من سلطان وما من ملك ولا من سلطان. وإنما قال النبي محمد ما من عبد. لأن مهما على السلطان وعلت المناصب فأنت عبد للذي له السلطان الذي سلطانه لا يزول. ما من عبد يسترعيه الله رعيا. ما جزاؤه يا رسول الله الذي يتولى أمرنا؟ ما من عبد يسترعيه الله رعيا. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. أراد أن يأخذ قطعة من أرض الدولة. أراد أن يمشي منفوخ الصدر أنا العبد. أراد أن يكون كذا أو كذا أو كذا. ما جزاؤه يا رسول الله؟ قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قول النبي محمد والحديث في صحيح الإمام مسلم، هذه الظهرة الأولى التي يهديها لنا النبي محمد. أما الظهرة الثانية في باقة رسول الله في وصاياه إلينا، فإن النبي يقول لنا جميعا لا تنسوا كل واحد منكم أنك إنسان، ولو علمت أنك إنسان لكرمت نفسك وكرمت غيرك. كيف ذلك؟ قال النبي محمد فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أيضا أن النبي محمدا قال ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم، أكرم شيء. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ولذلك وأنا أجد هذا يطعن هذا وهذا يقتل هذا وهذا يطلق النار على هذا، تعجبت. مسلم يقتل مسلما وهو بريء، أو أنه تشاجر معه فأحلت الدماء. قلت يا سيدي يا رسول الله أين أمتك من حرمة الدماء؟ فوجدت أن النبي يقول لنا وكأنه يقول أنتم لم تعرفون قيمتكم، أنتم أكرم على الله من كل شيء، ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم، فلماذا أحلت الدماء يا رسول الله؟ فالنبي يعلن بداية أنه يرفع يده ويقول أنا بريء من أي قطرة دم. كيف ذلك يا رسول الله؟ قال النبي فيما صح عنه في الحديث الصحيح من أمن رجل على ماله أو على دمه، وفي رواية على نفسه في مسلم وغيره، ما جزاؤه يا رسول الله؟ إنه نصراني، إنه يهودي، إنه كافر، إنه جاري وكافر سأقتله. فيقول النبي محمد من أمن رجل على نفسه فقتله، اسمع كلمة النبي محمد، فقتله، ما جزاؤه يا رسول الله؟ قال فأنا بريء من القاتل، اسمع، ولو كان المقتول كافرا. قول النبي محمد فما بالكم أن يتعارك الجيران ويقتل بعضهم بعضا ونتشاجر على شيء لا قيمة له؟ أين أنتم من قول النبي محمد حينما يقول والله لا يؤمن والحديث في مسلم؟ من يا رسول الله؟ من هذا الذي تنفي عنه الإيمان؟ من هذا يا سيدي الذي جعلك تقسم؟ قول النبي محمد أتعلمون من هذا يا سادة؟ قال والله لا يؤمن اسمع، من لم يأمن جاره، أي جار يا رسول الله؟ أي جار؟ جار النصراني أم اليهودي أم الغريب الذي أتى من بلدة أخرى أم الذي لا نعرفه؟ النبي جعلها على الإطلاق، فقال من لا يأمن جاره بوائقه. كم من جار الآن يأذي جاره؟ كم من جار الآن يريد أن يبيع بيته لأن جاره جار سوء؟ اللهم اهد العاصين يا رب العالمين. باقة النبي محمد الثانية أنك تعلم أن قيمتك عظيمة، أنك مسلم، ولأنك مسلم فإن لك صفات، صفاتك من شريعة النبي، هذه الشريعة التي أنزلها رب العالمين على صدر أحب الخلق إليه، ما هي وما فيها؟ هذا ما نقوله في الخطبة الثانية اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان حبيبنا ومصطفانا ومعلمنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم اما بعد، ها هي الباقة الثالثة من ظهور النبي محمد ومن أزهاره صلوات ربي وسلامه عليه، يعلمنا فيها أن ننظر إلى الاسم والمسمى، فإنك تجد أن أمة النبي محمد تسمى أمتنا حينما تسأل عنها فيقال أننا نحن المسلمون، هذا هو الاسم، نسمى بالمسلمون هذا الاسم. لم تختاره النصارى، ولم تختاره اليهود، ولم تختاره ديانة، أعني بديانة أنهم غيروا الدين، لأن من عهد آدم إلى قيام الساعة كل الأنبياء وكل الأمم أمرت أن يكون دينها الإسلام. إن الدين عند الله ليس معناه شريعتنا نحن الآن، وإنما كلمة دينه الإسلام، أي أنه يشهد بأنه لا إله إلا الله. هذا أصل أي دين بعث، أن جميع الأمم أمرت أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، ولكن كل أمة خلت قبل أمة النبي حورت، فاتخذت النصارى المسيح إلها أو ثالث ثلاثة، واتخذت اليهود فريقا منهم عزير ابن الله. ولاحظ أخي الحبيب أن النصارى سموا نفسهم بأنهم أمة نصرانية، واليهود تسمى بأمة اليهودية، أما أمة النبي محمد فسميت بالمسلمين. نحن أمة ارتضى الله لنا الإسلام، ما الدليل؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، هذه الأولى. فالله ارتضى لنا الإسلام وقد رضينا يا رب. ديننا الإسلام، من أين تؤخذ كلمة الإسلام؟ من السلام. ومن أين أتت كلمة السلام؟ من الذي أنزل علينا الإسلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام، فربنا السلام وديننا الإسلام. وتحيتنا في التشهد هي السلام، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، سلام من الله للأمة. ماذا تقول أنت؟ تقول السلام علينا، تحيتك في التشهد السلام. فإن أردت أن تخرج من الصلاة لابد أن تخرج منها بالسلام، فإن خرجت من الصلاة بالسلام فليكن العقد الذي يعقد بينك وبأي مسلم أن يكون هو السلام. ولذلك تحيتنا هي السلام، تحية المسلمين السلام عليكم. ما معنى كلمة السلام عليكم؟ أنك تمضي توقع على عقد أنني أعطيك الأمان، فلا أسبك وأنت غائب، ولا أغتابك وأنت غائب، وأن أحمي عرضك، وأن أحمي مالك، وأن أحمي كل شيء فيك حتى دمك، هذا هو السلام. أما الآن، السلام عليكم، يقول عليكم السلام، فإذا ولى بوجهه قال إن فلان فعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهو يفعل كذا وكذا، ونسي أن النبي فيما صح عنه قال من طلب، اسمع، من طلب عورة أخيه بغيبة، بنميمة، بسب، بقصف، بأي شيء، تتبع لتتبع العورات لكي تفضحه أمام الناس. اسمع ما يقول النبي فيما صح عنه: من طلب عورة أخيه. هو ما شافكش وانت تتتبع العورات، فمن الذي رآك تتتبع عورة أخيك؟ الله. فيأتي الحديث: من طلب عورة أخيه طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. هذه نصيحة لمن يتتبعونا، وخاصة النساء. أسأل الله أن يهدي نساءنا تتتبع العورات. ونسي الناس أن النبي قال في شق من الحديث الذي أتى في الصحيح أيضا أن نبينا محمدا قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. استروا على الناس، لأنك لا تخلو من عيب، لا تخلو من عيب. من منا بلا خطيئة؟ من منا بلا ذنب؟ فإن تتبعت عورات الناس اعلم ستفضح في بيتك، لأنك رأيت أن عينك ترى. فلا تنسى العين التي لا يحجب عنها شيء. هذه نصيحة إخوتي في الله. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يحذرنا أن نكون بعيدين عن الإسلام. قلنا تحيتنا هي السلام، فإن عشت بالسلام وعقدت العقد بين الناس بالسلام فحينما تموت فأي دار تدخلها؟ إن عشت على السلام وكنت مسالما للناس وسلم الناس من لسانك ويدك فاعلم أنك لابد أن تدخل دار السلام. أتعلم ما هي دار السلام؟ هي الجنة، هي الجنة دار السلام. وحينما تدخلها تحيتهم يوم يلقونه سلام. هذا هو ديننا، ديننا الذي أمرنا النبي محمد ألا نتعصب لأشخاصنا، وإنما نتعصب لديننا. ديننا الآن الذي لا يعلمه كثير من الناس. كان الواجب أن أختم هذه الجمعة بظهرة كبرى للنبي محمد، ولكن جرت عقارب الساعة، فإن كانت الصحة بقية أكملنا عقب الجمعة، وإلا فإننا نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم أمنا في بيوتنا، وأمنا في أوطاننا، وأمنا يا رب العالمين في نسائنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك أن تكون على كل من احتقر أقواتنا، اللهم عليك بكل من احتقر الغازة واحتقر سلع الناس يا رب العالمين. اللهم اجعل ما يكنزه من ادخار باحتقار عالة ومرضا عليه. اللهم من خفف عنها ابنا فخفف عنه يا ربنا، ومن رفق بنا فارفق به يا ربنا، ومن شدد علينا نسألك أن تشدد عليه. اللهم من شدد علينا واحتقر سلعنا اللهم عليك به يا ربنا. اللهم عليك بمن أرادوا الإفساد في أوطاننا، اللهم عليك بمن أرادوا الإفساد في أوطاننا. اللهم نجنا من كل سوء يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راض عنا. أكثروا من ذكر رب العالمين والصلاة على النبي الأمين، وأقم الصلاة.